من حديث معقل بن يسار، كانت له أخت زوجها لرجل من أصحابه، فلما زوجها دب الخلاف بين المرأة وبين زوجها، وأصفر الخلاف عن الطلاق، طلقت المرأة من زوجها. كما تعلمون إن بعد الطلاق توجد فترة العدة، وهي تختلف باختلاف حالة المرأة، وفي فترة العدة يحق للزوج أن يراجع زوجه بغير إذنها وبغير رضاه، ومن باب أولى بغير إذن وليها وبغير رضاه. فالذي حدث من هذا الصحابي الجليل أنه ترك هذه المرأة حتى انقضت عدتها، فلما انقضت عدتها لم يعد له عليها سبيل، فبعد أن انقضت العدة ذهب ليتزوجها من جديد، فقال له أخوها: زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت لتتزوجها يا نكع، والله لن تتزوجها أبدا. انتبهوا، ما احنا وإحنا عايشين في الدنيا بتجينا محكات، المحك هذا يظهر المتبع المحب للشريعة من غيره. فقال الرجل هذا الكلام، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم النساء، الخطاب هنا لأولياء الأمور، أي إذا طلقت من هن تحت ولايته فبلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن، فلا تعضلوهن، أي إياكم أن تمنعوهن من زواجي. فلما نزلت الآيات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي الزوجة وليها فقال له: أردت أمرا وأراد الله عز وجل غير ذلك؟ فقال الرجل سمعا وطاعة لربي، ثم قال لزوجها: الآن أزوجك وأكرمك. الجزية دي يا أخوانا هي التي نريدها من كل مسلم على وجه الأرض، الأمر في منتهى السهولة واليسر. ما أنزل الله عز وجل على الخلق شريعة قط أيسر ولا أسهل ولا أفضل من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام نقوله على سبيل التحدي لكل مخلوق على وجه الأرض أن يأتي بأي شريعة تعادل أو تساوي أو تقترب من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من خلال النصوص الإنسان فينا يتبع، وإذا تعرضت لمحك أو اختبار فاعلم أن هذا المحك وتلك الاختبار الله عز وجل قدره عليك ليختبرك، أتتبع أم تسير طبقا لهواك وتبقى للعرف الذي نعيش فيه. نستعين بالله عز وجل. وأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بهذه الموعظة، وهي دروس وعظات، ومن الحج نتعلم الدرس الأول، وهو الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في النصوص وفي الأمور التعبدية. الخير في الاتباع، اتبع. ما المراد بالاتباع؟ قال أهل العلم: الاتباع هو الائتمار بما أمر الله عز وجل وبما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترسم أفعاله وأقواله للاقتداء بهما. أعيد التعريف، تعريف الاتباع مرة ثانية: الائتمار بما أمر الله عز وجل وبما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترسم أفعاله أي أفعال النبي وأقواله أي أقوال النبي للاقتداء بهما. يبقى أنا في حياتي أأتمر بما أمر الله وأنتهي عما نهى الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع. الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. لذلك إخواننا، في قضية أود أن ألفت الأنظار إليها وليعقلها كل واحد، وهي إن جل المسلمين وأغلبهم يحققون معلم الاتباع في كثير من الأمور التعبدية. ده الواضح، بدليل إحنا جينا نصلي الجمعة ونصلي ركعتين ثم ننصرف، ودليل كثير من إخواننا في الحج وفي العمرة يتابعون ويحققون معلم الاتباع. الإشكالية فيه إن الواحد فينا بيحقق معلم الاتباع في جانب ويتركه في جانب آخر. هنا في سؤال بينطرح تلقائي: لماذا اتبعت هنا ولماذا لم تتبع هنا، مع أنك مسلم والذي أمرك بالاتباع في هذا الجانب هو الذي أمرك بالاتباع في هذا الجانب؟ عايزين جواب، وجواب مقنع. لماذا اتبعت هنا ولم تتبع هناك، مع أن الآمر في الأمرين والمشرع هو واحد، الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى إذن الأمر ده يحتاج إلى وقفة من كل مسلم. لماذا اتبعت هنا ولم تتبع هناك؟ هذا أخي الفاضل الذي يفعل ذلك ويحدث منه ذلك بين أمرين اثنين: إما أن يكون إنسانا متناقضا، والتناقض عيب في البشرية، ولا يوجد إنسان عاقل يقبل على نفسه التناقض. الاحتمال الثاني: اتبع هنا لظنه أنه الخير، ولم يتبع هنا لعدم اعتقاده أنه الخير، وإن كانت الثانية فخدش في اعتقاد المسلم، خدش في اعتقادك. يبقى أنا بتبع في كله، كما اتبعت في الصلاة وفي الصوم وفي الحج، اتبع في البيع والشراء، اتبع في السلوك، اتبع في المعاملة، اتبع في الرعية والراعي، اتبع في كل شيء. أما أنا اتبع في أمر وأترك الاتباع في أمر آخر، هذا من التناقض، ولا يوجد عاقل على وجه الأرض يقبل على نفسه التناقض. نشرع في المقصود. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه حيث محله، حتى أن أهل مكة يحرمون من مكة. إيه معنى الكلام ده؟ هذا الحديث استدل العلماء منه على ما يسمى بالمواقيت المكانية، أمكنة معينة حول مكة لا يحل أحد يريد أن يحد أو يعتمر يتجاوز هذا الميقات إلا وقد تحلل من ملابسه وارتدى الإزار والرداء. وهي كالآتي: المدينة ذا الحليفة، مكان بينه وبين مكة 430 كيلو، بعد ذلك الجحفة لأهل الشام، من منازل لأهل نجد اللي هي ما تسمى بأبيار علي، يلملم لليمن ذات عرق للعراق. دي أمكنة معينة الشرع أمرك به، قبل أن تتجاوز الميقات لابد أن تنزع ثيابك وترتدي الإزار والرداء. الشيء العجيب إن كل المسلمين يفعلون ذلك اتباعا. طيب حققت الاتباع هنا، لما لم تحقق الاتباع في معاملتك مع الناس؟ ليه؟ يستحق وقفة. لما لم تحقق الاتباع في سلوكك مع الغير؟ لما لم تحقق الاتباع في البيع والشراء؟ لذلك العلماء لما تعرضوا لهذا الحديث ما استطاع أحد قط أن يستنبط العلة من هذه الأماكن. وش معنى الأماكن دي؟ قال لك ما نعرفش، ده أمر تعبدي، الله عز وجل أخفى العلة علينا حتى نتبع ونسلم للأمر اتباع في كل شيء. لذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه وهو في المدينة، وقال له يا إمام أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ عاوز أروح أعتمر أغير ثيابي وألبس ملابس الإحرام من أي مكان؟ فكان رد الإمام مالك على هذا الرجل ردا في غاية السداد والقوة، قال له أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. أحرم من ذي الحليفة؟ طب يعني إيه؟ طب الجواب واضح، يعني مثلا أنت بتسألني عن مسألة شرعية بتقول لي ما حكم الشريعة في من اقترض مالا من البنك بفائدة 0.5%، فأرد عليك أقول لك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ سألنا عن مسألة بجيب لك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبله كلام ربنا عز وجل، ماذا تريد بعد ذلك؟ فلما قال الإمام مالك للرجل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، انظر للرجل، قال الرجل يا إمام ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. من المسجد من عند القبر؟ شوف رد الإمام مالك، قال أخشى عليك الفتنة، أي الشرك. تخيلوا يا أخوانا هذا الأثر في منتهى القوة، أخشى عليك الفتنة والشرك. قال نعم. الرجل عاوز يحرم منين؟ وافترض مثلا ديت مكة وديت دي الحليفة وهنا المسجد والقبر في حجرة عائشة وليس في المسجد. يعني معنى الكلام ده إيه؟ أن الرجل سيلبس الإحرام ويتقيد بالإحرام قبل الوصول إلى مكان الإحرام، وسيحرم على نفسه الطير وقص الشعر وقص الأظافر والاقتراب من النساء. يعني معناها الفترة الزمنية في تعبده ستزداد. فلما قال الإمام مالك للرجل أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة يا إمام؟ وما هي إلا بضع خطوات، انظر، زيادة في الخير. اسكت. بضع خطوات زيادة في الخير. فقال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أنك تأتي بطاعة تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها؟ أما سمعت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ قال لا أدري، قال الشرك. انتبهوا يا أخوانا، الإنسان فينا ممكن بفعلة من الهوى ومن اتباع الأعراف يضيع عبادته وهو لا يدري، ويقدم أمام الله عز وجل ويتحقق فيه قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. افطنوا وانتبهوا لهذا. يبقى الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا الشرعية. يبقى عند الميقات أحرم، أتحلل من ثيابي التي أرتديها وأتريش بها أمام الناس، وأرتدي الإزار والرداء تعبدا لله عز وجل واتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا والكل يعلم هذا جيدا، المواقيت الزمنية، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة، وعلى الراجح من أقوال أئمة المسلمين وذي الحجة. لا يشرع للإنسان أن يحج إلا في هذه الأشهر، ولا يشرع للإنسان أن يحج إلا في يوم التاسع من عرفة، ويكون على عرفة والأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى. عدا ذلك لا يصح حجه، ولو حج في أي يوم عدا الأيام الأربعة المذكورة حده باطل بإجماع أهل العلم، ويلزمه الإعادة من قابل، أي من العام المقبل. بعكس مثلا الصيام، الإنسان فينا إذا أفطر لعذر في رمضان كمرض أو سفر أو المرأة الحائض والنفساء يقضي في أي أيام. تم الحج، هب أنه لم يتيسر لي المال أن أحج في ذي الحجة، وتيسر لي المال أن أحج في رمضان أو في شعبان أو في جمادى أو غير ذلك. ما المانع؟ المانع حجك باطل إن فعلته وأنت مبتدئ. لما؟ الاتباع، الاتباع للشرع، فاتبعوه لعلكم تفلحون. هذا الذي أمرنا به مولانا عز وجل. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يعتمر عمرة القضية أو القضاء، وكانت في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السادسة في صلح الحديبية، لما صدته قريش وتحلل حسبت عمرة، اتفقت قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي في العام القابل ليعتمر. فجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر في سنة سبعة من الهجرة، وهو في الطريق أحرم من ذي الحليفة وهو وأصحابه، وبدأوا يسيرون إلى مكة. ركزوا معايا في الواقعة دي بحيث نعرف ويرسخ في قلوبنا معلم الاتباع. يبقى أنا لا أرفع قدم عن قدم إلا وأنا متبع. أشكل علي الأمر أسأل، يا معشر العلماء ماذا أصنع؟ أولياء الأمور ظلمونا وأخذوا أموالنا وجلدوا ظهورنا، ماذا نصنع؟ ما هل في الشرع كلام؟ تكلم الشرع أتبع. أما أنني أسير وراء هواي وبعقل وبالأعراض وبما يطرح علينا أعداؤنا من شبهات لتخريب البلاد وإفساد العباد، هذا ليس من دين الله عز وجل، ولا دين الله يعرف هذا الكلام مطلقا. يقول عمر بن الخطاب: فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة قالت قريش لما الكفر: الآن يأتي عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. يعني أصابتهم يثرب بالحمى، هتجدهم بقى هزالة ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. يأتي عليكم الآن محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. الرواية بتقول: فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالته قريش، عرف قالوا إيه. فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من البيت الحرام ماذا صنع؟ اطبع، اطبع يعني أظهر منكبه الأيمن، جعله عاريا، وأتى بالرداء من أسفل إبطه الأيمن وطرفه على منكبه الأيسر، اطبع. ثم قال لأصحابه: اطبعوا، فاطبعوا. ثم قال لهم: رحم الله امرئا أراهم من نفسه قوة، يعني عاوزين نظهر لهم القوة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف. طبعا المطاف دلوقتي رخام ورخام مكيف، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه شأن الجبل، صخرة كبيرة، صخرة واطية، صخرة فيها سن مدبب في منتهى الصعوبة. قريش جلست فين؟ طبعا عارفين الحجر، جلست من ميال الحجر على مكان عال ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين وهنتهم حمى يثرب. إذا بالصحابة كشفوا عن المناكب مع شدة الحر وبدأوا يرملون في الأشواط الثلاثة الأول، فلما نظروا إليهم تعجبوا وأخذهم العجب وقالوا: هؤلاء الذين التي وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أجلد من كذا ومن كذا ومن كذا. الرواية بتقول الأشواط الثلاثة الأولى رمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أمرهم أن يكفوا عن الرمل إبقاء عليهم، وبعد ذلك سطروا مناكبهم وانتهى الأمر على ذلك. طيب، جاء في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وكان أعز الله عز وجل الإسلام وأصبحت مكة خاضعة لشريعة الإسلام. في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعله في عمرة القضاء. طيب، جاء عمر بن الخطاب وهو أمير على البلاد، وركزوا معي، والحديث عند البخاري من رواية زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال: بينما نحن مع عمر نحد بيت الله الحرام، ولسه بقى إيه بيطبع عمر وهيبدأ يطوف حول البيت ويرمل، فوقف عمر وحوله الصحابة والتابعون، ثم قال عمر: انتبه، علام الرمل والاطباع، وقد رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ركزوا يا أخوان، عمر بيقول: طب احنا بنطبع ليه وبنرمل في الأشواط الثلاثة الأول ليه؟ ده الفعل ده عامل لا رأينا به المشركين، أي ليروا منا القوة والجلد والصلب والشدة، رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. كأن عمر يريد أن يقول إن الحكم ده لما فعلناه في عمرة القضاء كان حكما مقرونا بعلة. ومما هو مقرر عند علماء الأصول أن الأحكام المنوطة بعلة تدور مع عللها وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم وإلا فلا. عمر يريد أن يقول هذا الكلام، يعني احنا كنا بنعمل الكلام ده نرائي به المشركين عشان يعرفوا احنا مين. طب ما خلاص ربنا أهلكه، من أهلكه الله أهلكه، ومن أسعده ودخل في الإسلام بقى معنا، فعلام الرمل والاطباع. ثم استدرك عمر قائلا وقال: لا بأس، شيء صنعه رسول الله لا نتركه أبدا. هذا الذي يجب أن نتعلمه، الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا الشرعية. وبينما عمر يطوف رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أيضا في البخاري، إذ اقترب من الحجر الذي استلمه النبي عز وجل، استلمه أي وضع يده عليه، ثم وقف أمامه عمر وقال كلمة الموحد الذي وحد الله كما ينبغي، ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك. انظر للاتباع، حجر سيدنا النبي وضع يده عليه واستلمه. طيب الحجر ده ماله؟ بنص الحديث لا يضر ولا ينفع. طب بستلمه ليه؟ اتباع، بتبع، كما استلمه استلمه. اما اعتقاد في القلب لا يضر ولا ينفع. لذلك قال العلماء ان الحضر تقبيله او استلامه سنه، والمزاحمه عليه معصيه، وتعلق القلب به شرك. احفظوا هذا الكلام، تقبيله سنه والمزاحمه عليه معصيه وتعلق القلب به شرك بالله. وورد في الحجر الاسود يا اخواننا حديث ارى لزاما ان اسمعكم اياه وما استل منه العلماء من دروس. الحديث عند الامام احمد ورواه الترمذي من روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزل الحجر الاسود من الجنه اشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. أعيد الحديث: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. الإمام الطبري رحمة الله عليه بيعلق على الحديث بكلام نفيس فيقول: فانظر رحمك الله كيف أثرت خطايا بني آدم بلمسه من حجر حتى حولته إلى أسود، فكيف يكون تأثيرها على قلب العبد؟ انتبهوا، بحيث الإنسان فينا قبل أن يفكر في معصية أو يهل بمعصية ينظر إلى أثر المعصية. يبقى الدرس الأول من مناسك الحج والعمرة الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل مع النصوص الشرعية أو في القضايا التعبدية. أسلم وأنا معتقد أن التسليم من الشرع، بل هو الشرع، وفي تسليمي إن شاء الله لن يتخلى عني ربي، والله عز وجل ناصر من تمسك بشرعه. الأمر الثاني الذي نتعلمه من مناسك الحج والعمرة هو: لا تكليف إلا بمقدور، فمن استطاع أن يحج أو يعتمر أعانه الله، ومن لم يستطع سقط عنه الواجب ورحمة الله واسعة. بقول الكلام ده ليه؟ أخص بذلك صنفان من الناس. الصنف الأول النساء، والصنف الثاني من يتحايلون على ولاة الأمور ويحجون بيت الله الحرام تحت ما يسمى بخدمة الحجاج. لابد أن نوضح هذا الأمر الشرعي، ده الأمر أمر دين، ولا يجوز السكوت على شيء من أمور الشريعة. النبي بنص القرآن أخبرنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام السبيل بالزاد والراحلة والأمن في الطريق. يعني زادي، زادي يعني يكفيني ذهابا وإيابا، وأترك لمن أعول ما يكفيهم. من أعول عندي زوجة وعندي أولاد، أترك لهم ما يكفيهم، وأيضا الأمن في الطريق. فإذا فقد واحد من الثلاثة سقط عنك الفرض ولست بآثم، بل أنت معذور. وانظر أخي الفاضل، لا رحمة الشريعة وسماحتها وسهولتها. عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كحدة وعمرة تامة تامة تامة. ماذا تريد بعد ذلك؟ تصلي الفجر وتمكث في مصلاك، تذكر الله، تسمع درس علم، تقرأ قرآن، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشرق الشمس، ثم تصلي ركعتين وتخرج كأنك حججت بيت الله الحرام أو اعتمرت. يبقى بناء على ذلك أنا الله عز وجل لم يجعل لي من الزاد أو من المال ما أحد أو أعتمر. والفقر ليس بعيب، ومن عير رجلا بفقره فهو أحمق سفيه لا يعي شيئا في شيء. الفقر ليس بعيب، فأنت فقير ابتلاك الله عز وجل ليختبرك، وتأمل بنية صادقة أن تحد أو تعتمد، ما استطعت خلاص يا أخي، في أي يوم من أيام السنة في أي وقت صلي الفجر في جماعة وامكث في مصلاك، اذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس، ثم صل ركعتين حدة وعمرة تامة تامة تامة. ده بالنسبة للرجال. من يذهبون لخدمة الحجاج؟ تزوير أوراق، الكذب، التدليس، دفع الرشاوي، من الذي أذن لك في ذلك؟ وهل يستعان على طاعة الله بمعصية الله؟ من قال هذا؟ أنا أريد أن أحد أو أعتمد، أزور وأنا أعمل طبيبا أو مهندسا، أغير البطاقة وأجعلها جزارا أو عاملا، من الذي أذن لك بذلك؟ وبأي شيء تستحل الكذب وهو محرم والغش والتزوير والتدليس؟ يا أخوانا هذا لا يجوز ومخالف لشريعة الإسلام. الأمر الثاني وهو متعلق بالنساء، المرأة. المرأة في التكليفات الشرعية شأنها شأن الرجل إلا ما دل الدليل على غير ذلك. يعني المرأة تصلي كما يصلي الرجل، تكفن كما يكفن الرجل، تدفن كما يدفن الرجل، إلا إذا أتى دليل شرعي على غير الأصل العام، وهي أنهن شقائق الرجال. العلماء قالوا بالنسبة للمرأة في العمرة والحج، إن كانت من غير أهل مكة، يعني مش من مكة، طب من جدة الحكم بتاعها زي اللي من مصر، طب مثلا من الطائف، من أبها، من الدمام، من الكويت، حكمها كحكم المرأة في بلاد مصر، حكمها إيه؟ اسمعوا يا أخوانا لهذا الحديث وأأمل أن يبلغ للنساء، ليس هذا فحسب، أن تقيم على امرأتك يحاسبك الله على تفريطها إن فرطت. وكنت من أيام القلائل في بعض الجنائز في قريتنا ونبهت على تنبية، وللأسف وكل أسف، لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وأأمل الحياة فيكم، وهو أن المرأة إذا مات عنها زوجها لا يحل لها أن تخرج من بيت الزوجية إلى خارج الدار إلا بعد مرور 4 أشهر و10، فإن خرجت فهي آثمة مرتكبة لكبيرة مخالفة لشرع الله، لدرجة أن الفقهاء قالوا طيب هب أن المرأة خرجت لتحد بيت الله الحرام مع أخوها ولا أبيها ولا عمها، أحد من المحال، وهي في الطريق لأداء مناسك الحج أو العمرة بلغها نعي زوجها، قالوا لها الحق الرجل مات، ماذا تصنع؟ اسمع للحكم الشرعي ولا تتعدم. قال الفقهاء ترجع من الطريق ولا تتم الحج والعمرة، ترجع تاني. ازاي ده 30,000 والكلام ده وما صدقنا ان طلعت في القرعه؟ ده كلام المصطبه، اما كلام الشرع غير ذلك. ترجع الى بيتها وتمكث في بيت زوجها. والذي نراه اخواني، ما هو زوجتك وابنتك من ناحية الأخوة الإيمانية هي كزوجتي وابنتي. يترتب على معصيتها ما يترتب عليه. فلنأمر نساءنا بهذا الأمر ونأمرن بتقوى الله عز وجل، وأن تقيم عليها، احملها على الشرع حملا ستحاسب على تفريطها وتقصيرها. طيب، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم منها. لا تسافر مطلق أي سفر. سيدنا النبي يقول هذا الكلام والصحابة جالسين: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم منها. ذو محرم اللي هي يحرم عليها على التأبيد أن تتزوجه، يبقى جوز أختها ما ينفعش، واخد بالك ليه؟ لأنه مش محرم، ده محرم مؤقت ملوش اعتبار. فلما قال النبي عليه السلام: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم منها، قام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، انتبهوا، إن امرأتي خرجت حادة، أي بمفردها، وإني اكتتبت معك في غزوة كذا. يعني زوجته راحت حج وأنا اتسجلت معاك في غزوة كذا، رايحة جاهد في سبيل الله، وزوجته راحت تحج لوحدها. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. طب والجهاد؟ لا، اركن الجهاد دوت، في غيرك هيحل محلك. أما لا يوجد من يحل محلك في ذهابك مع امرأتك للحج أو العمرة. وعليه إخواني، لا يحل للمرأة قط مهما كبر سنها أن تسافر للحج والعمرة بمفردها إلا إذا كان معها ذو محرم منها. هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وعليه جمهور أهل العلم. طيب، المرأة تملك الحج، معها يعني ما يكفيها الحج، ولكن لا تستطيع أن تأخذ أحد من محارمها ليحج معها على نفقتها الخاص. ما راحت لأخوها قال لها: يا أختي مش متأخر، ادفعي لي الحج وأنا أجي معاك، ده أنا أتمنى. فلا تستطيع، ماذا تصنع؟ انظر، سقطت عنها فريضة الحج. يبقى قول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في حق الرجل الزاد والراحلة والأمن، وفي حق المرأة الزاد والراحلة والأمن والمحرم أو الزوج. فإذا اختل واحد من الخمسة في حق المرأة أو واحد من الثلاثة في حق الرجل سقطت عنه الفريضة ولا حرج عليه. فإن مات، فقلنا قبل ذلك، وترك من التركة ما يكفي لاستئجار من يحد عنه، يجب على الورثة أن يستأجروا ليحد عنه، وإن لم يفعلوا آثمون، وإن قسموا التركة فقد أكلوا الحرام. هذا الذي يجب أن نعيه جيدا. يبقى مات أبوك، ماتت أمك، ماتت أختك، وتركوا من التركة قراطان من الأرض. القراط يعادل 10,000 20,000 جنيه، هذا المبلغ ربعه وأقل من ربعه، يكفي ويعطى لبعض الصالحين في مكة ليحج عنه. إن لم يفعل الورثة آثمون، وإن قسموا التركة أكلوا الحرام. هذه أحكام لابد أن يعلمها الجميع. يبقى أي واحد يتشدق إن هو يريد أن يبر أباه أو يبر أمه أو أخته وترك له تركة عظيمة، استحي واتق الله ربك. ما هذا جزاء البر بالأبوين؟ حج عن أبيك، استأجر رجلا ليحج عنه بأربعة آلاف أو بخمسة آلاف، تبرأ ذمتك من الدين الذي على أبيه. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة من خثعم، أي من قبيلة خثعم، وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركت أبي فريضة الحج لا يثبت على الراحلة، يعني الحج فرض على المسلمين وأبوها رجل كبير عجوز ما يعرفش لا يقعد على الجمل ولا البغل أعزك الله ولا الفرس. أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحد عن أبي؟ ركزوا معايا كده، أفأحد عن أبي؟ الجواب المقبول بلغة وانت حد عن أبيك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف كلمة منها استل العلماء الحكم الذي أسمعتك إياه قبل قليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين، انظر دين، طب بيقولها ليه؟ عشان العلماء يستنبطوا منها الحكم. لو أن أباك أو أمك أو أحد ممن ورثته أنت مات ولم يحد وترك من التركة ما يكفي استئجار الحد، تأثم إن لم تفعل. هذا الاتباع، مش تروح بقى أبوك يموت تعمل لي مأتم تخالف شرع الله وتعمل لي، لا هذا لا يجوز، هذا مخالف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال حد عن أبيك فدين الله أحق بالقضاء. يبقى استل العلماء الحكم الذي ذكرته لكم سبقا. إخواني معشر المسلمين، نخلص من ذلك أن المرأة إذا أرادت أن تعتمر وليس معها ذو محرم هي آثمة إن خرجت. أما ما يقوله بعض الرفقة الآمنة ونسوة الآمنة، هذا الكلام يا أخوانا يحتاج إلى دليل، والدليل على خلافه. الحديث الذي ذكرناه قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل انطلق فحج مع امرأتك. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مما ينبغي ذكره في هذا المقام من الحج نتعلم، وهو رفع الحرج ورفع المشقة، يكون من قبل المشرع لا من عواطف الناس. وانتبهوا لهذا الحكم فهو في غاية القوة والسداد. رفع الحرج ورفع المشقة يكون من قبل الشرع لا من عواطف الناس. كيف ذلك؟ كثير من الناس يا أخوانا، والكلام ده للأسف بنسمعه ممن ينتسبون للشريعة ويتكلمون في شرع الله، يسأل الرجل عن أمر محرم يقول لا بأس دين الله يسر. الكلام ده الدين يا أخواننا مش تكية ولا عزبة، الدين نصوص شرعية. لا يحل لنا أن نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل شرعي، فإن قلنا غير ذلك فهو من القول على الله بغير علم، وهو أقبح عند الله من الشرك بالله. لذلك كثير من الناس تتكلم معه في حرمة مصافحة المرأة الأجنبية مهما كبر سنها. تجد كثير ممن يتصدون للفتوى يقول لك لا بأس في ذلك دين الله يسر، وطالما أن القلب ليس فيه شيء لا حرج في ذلك. هذا كلام يا أخوانا كلام عفن لا يصدر إلا من متفلت. مصافحة المرأة الأجنبية محرمة بإجماع العلماء، ما رخص فيها أحد قط، واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة تحل له بالنكاح. ما مست، وهو من هو؟ يجي بعض ما أدري ما وصفهم يعجز ذهني أن أستحضر لفظا يتناسب معه، يقول لك لا أصل ده إيه، خص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأبلة، أتخصص بدون مخصص؟ أتشرع في دين الله ما لم يعدم به الله؟ الحديث الثاني عند الترمذي من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط خيرا له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. دي نصوص شرعي، نصوص شرعي، إياك أن تعيد عنها قيد الملك. يبقى مع قدوم العيد والاحتكاكات والاتصالات لا، لابد أن نقنن أنفسنا. طيب، يبقى رفع الحرج لا يكون إلا من قبل المشرع. الجماعة اللي هم متفلتين من شرع الله يتكئوا على هذه الفتوى بواقعة حدثت في الحج، وكانت يوم النحر بعد الزوال. يوم النحر اللي هو يوم العيد، أعمال يوم العيد إيه؟ أول حاجة الرمي، رمي الجمار، بعد ذلك النحر، بعد ذلك الحلق، بعد ذلك الطواف. ده الترتيب بتاعها، الرمي والنحر والحلق والطواف، دولة الأيام اللي بيفعلهم الحاج يوم العيد. فالذي حدث بعد الزوال، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله رميت، أي يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. يبقى قدم النحر على الرمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وجاء آخر وقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. وجاء ثالث وقال: طفت قبل أن أحلق. قال: احلق ولا حرج. بس هو ده اللي حصل، أكثر من ذلك ما تعدى النص. بعض الداعي المبتدعة يقولك إيه؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، أكل ربا؟ ما هذا الذي أصابك؟ الترخيص في هذه الأمور فقط: الرمي والنحر والحلق والطواف. إن قدمت أو أخرت لا حرج عليك، ولولا أن الشرع قال لا حرج ما استطعنا أن نقول لا حرج. يبقى الترخيص ورفع الحرج والمشقة من قبل المشرع. والدليل على صحة قولنا لما الثلاثة دولت جوهم لسيدنا النبي أنت يا مشايخ يوم العيد بعد الزوال، قبلها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم العيد في مزدلفة أتاه رجل يسمى عروة ابن مضرس الطائي، جاء لسيدنا النبي قال: يا رسول الله أتيت لك من جبل طيق، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه. الرجل ده جاي من جبال طيق بعيدة جدا، جاي يحج مع سيدنا النبي، فعنده معلومات إن الوقوف على جبل عرفة. فالرجل قال له خدها أحوط، مفيش ولا جبل قبله إلا ما وقف عليه. أدرك سيدنا النبي فين؟ فجر يوم مزدلفة، أهو أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حجة؟ شوف الفتوى، قال له وقف بعرفة ولا حرج؟ أبدا. اللي بيترخص ولك ما فيش فيها حاجة افعل ولا حرج، إزاي؟ ده دين مقيد بنصوص وبإجماعات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف موقفنا هذا حتى ندفع، يعني نطلع على منى، وكان قبل ذلك وقف بعرفة بنهار أو بليلي أو بليل فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني إيه حجك مش نافع؟ قال لا، ده أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما هي نصوص شرعية. يبقى رفع الحرج ورفع المشقة من قبل الشرع، لا من قبل الهوى ولا من قبل الأعراف. الأمر الأخير وبه أختم هذه الموعظة، ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قالت أم سلمة لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار ونحر هديه، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 63 بدنة بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، نحر جزء وترك لعلي بن أبي طالب جزء، يبقى هنا رمى ونحر بعد كده الايه الحلق. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم معمر ابن عبد الله العدوي وقال له: يا معمر، أمعك الموس؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: قم فسم الله واحلق. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم وضع الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم معمر إلى الشق الأيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحب يضحك معاها، قال: يا معمر، أرأيت الموز بيديك ورأس رسول الله بين يديك؟ قال معمر: هذا من فضل الله علي يا رسول الله. قال: احلق الشق الأيسر. فحلقه ووضعه بين يدي، ثم قال للصحابة: اقتسموه بينكم، اقتسموه بينكم. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، كله بركة وكله خير. الشاهد يا إخوانا أن معمر بن عبد الله العدوي ما اقترب من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل العلماء بهذه الواقعة: لو كان حلق اللحية مشروع لأمر به الشرع تذللا للعزيز الغفور، فلما لم يأمر ولم يفعل دل على أن حلقها حرام، بيانا لإخواننا وإعذارا للرب عز وجل. إخواني معشر المسلمين، عند البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. يشرع لك أخي المسلم في هذه الأيام العشر التي مضى منها يعني ليس بقليل، مضى منها كثير، يشرع لك الصيام 9 أيام لك أن تصوم، ويشرع لك كثرة قراءة القرآن وكثرة الصلاة عليه السلام وكثرة الصلوات من النوافل إلى غير ذلك من الأعمال. وأؤكد غاية التأكيد بسنية وتأكيدها صوم يوم عرفات، وسيكون موافقا إن شاء الله ليوم الاثنين القادم. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري من رواية أبي قتادة قال: أحسبه يكفر ذنوب سنتين، سنة الماضية وسنة المستقبلة. العلماء قالوا: ولو لم يكن للعبد ذنوب افترض جدلا ترفع من درجاته. فاحذر أخي المسلم وحث أهل بيتك على صيام هذا اليوم المبارك، لعل الله عز وجل يكفر ذنوبك ويغفر سيئاتك. أيضا إخواني، مما ينبغي التنبيه عليه في هذا اليوم: من أراد أن يضحي فليمسك عن إزالة شعره وعن قص أظفاره فقط حتى يضحي، أما بالنسبة لإتيانه لأهله فالأمر على أصله الإباحة. وأأمل يا أخوانا، هناك فرق بين الأضحية وبين الهدي في الحج، فرق بالاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضحى إلا بكبش، الرواية بتقول بكبشين أملحين أقرنين موجوئين. كبش عن نفسه صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته، وكبش عن الأمة. كبش أملحين أقرنين موجوئين. الموجوء أعزكم الله باللغة العامة عشان نفهمها يعني اللي هو المخصي أعزكم الله. طيب مسألة بقى يضحي ببدنة، ببقرة، بجاموسة، بإبل، مشروع، ولكن الأولى والأتم الضأن. أقول هذا الكلام ليه؟ لأن الأمور بدأت تسير في مصر حب الظهور، وفي مصر غير شرعي، فأردت التنبيه. تريد أن تضحي وتتبع السنة؟ دعك بقى، ما فيش فيها لحم وناس هتزعل. أنا أضحي أتقرب إلى الله، أنا إيه دخلي بالناس؟ هذا أمر لا يخصني لا من بعيد ولا من قريب، أنا أقترب أتقرب إلى الله، وقلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء. يبقى هذا اتباع الهدي، ولكن تكلف نفسك وتبدأ توزع المال. ونسمع كلاما غريبا وعجيبا من كثرة اللحوم عند القوم، يا أخوانا الشرع لم يأمر بذلك. نظرة الشرع نظرة واسعة فضفاضة، تنظر دائما إلى الأعم وإلى الأنفع في كل وقت وفي كل حين. فأرجو إن شاء الله من إخواننا أن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا. الأمر الأخير إن شاء الله عز وجل، كما نعلم صلاة العيد ستكون يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل، وقد حدث اتفاق بين إخواننا أئمة المساجد في هذه القرية، وأنا واحد منهم، اتفقنا فيما بيننا، وهذا بعد يعني مشاورات وبعد قياس ما يترتب عليه من مصالح، وحرصا على تجميع القرية، وحرصا على غلق باب الهوى لأصحاب الأهواء، وسد أبواب الفتنة على أصحاب الفتنة. ستصلى صلاة العيد إن شاء الله في مركز شباب القرية اللي هو في عزبة الربيعة في الملعب. المكان واسع ومهيأ، وإن كان هناك بعض الأمور ستستدرك إن شاء الله في الأيام القليلة الماضية القادمة.